ويا رب صل على المصطفى مع الآل ما لح بدر مضي مع الآل ما لح بدر مضي مع الآل ما لح بدر مضي مع الآل ما لح بدر مضي.